تعز يا عز الوطن خلقكم شان تزون صون الدار من تولد تبون نصر الله تحت الى الاوطان يا جحمليه يا الحشم يا الغزل يا جند ربي يا رجاجل حفظون من هاب حق السيف يقتل بغل صحفان يا اسد الميادين صحفان صفي بوجه العاصفات افضل سيفي ترش في نحر غزي وخوان لأيد العدوان يبقى اسيد والحظ ما يبتاع لو كان ما كان ينظر بعين الحق ربينا والأرض مثل العظم الخون يهتان والذين يبقى ذل نفس حدث ما دام ومليك معاح الكسرمان يبقى عدوه شعبنا والبسر تعز يا عز الوطن خلقكم شان تزون صون الدار من تولد تبون نصر الله تحت الى الاوطان يا جحمليه يا الحشم يا الغزل يا جند ربي يا رجاجل حفظون من هاب حق السيف يقتل بغل صحفان يا اسد الميادين صحفان صفي بوجه العاصفات افضل سيفي كرش في نحر غزي وخوان لأيد العدوان يبقى اسيد والحظ ما يبتاع لو كان ما كان ينظر بعين الحق ربينا والأرض مثل العظم الخون يهتان والذيل يبقى ذل نفس حقه ما دام ومليك معاح الكسرمان يبقى عدوه شعبنا والمسيرة